بغض اسلوب القلب، وهو جعل احد جزئي الكلام متى جزء اخر مع ثبوت الحكم لذلك الجزء، مع ثبوت الحكم لذلك الجزء. ماشي، هو جعل احد جزئي الكلام مكان جزء الاخر مع ثبوت الحكم له، ما تخليش الحكم باللغة. وهذا النوع من الاساليب اختلف علماء السلامه فيه، وقيل هو جائز لاطلاق، وقيل هو غير جائز، وقيل هو جائز للتفصيل، وهذا هو القول الفصل. ما واد التفصيل اشتمل على نكته بلاغيه وسائده جميله فهو مقبول، والا فهو مردود. مثال المقبول ما اشار اليه المؤلف حيث ضمن ابياته هذا البيت الشعري، وهو ومهما هي المقبرات من ارجاؤه كان لون ارض السماء، المهما هي المفازة ارض الصحراء بعيده والمغبره اي كثيره الغبار، والارجاء جمع رجاء والناحيه، والحنائين مغبرة أرجاء كأن لون أرضه سماء. وقع القلب هنا في الشطر الأخير حيث شبه لون الأرض بالسماء، هذا تشبيه مقلوب لأن المطلوب هو تشبيه السماء الكثيرة الغبار بالأرض، لأن من شروط التشبيه أن يكون وجه الشبه في المشبه به اقوى من يكون الشبه اقوى في المشبه به. وانا وقع العكس، ان الارض كلها غبار والسماء انما وقع فيها شيء من الغبار، المطلوب هو تشبيه السماء بالارض لا الارض بالسماء. وانا وقع العكس حيث قال كان لون ارضه سماء، والنكته هنا هي المبالغه كون السماء قد صار عليها من الغبار ما يمكن أن يشبه بها الأرض. هذا كقول الشاعر وبدا الصباح كأن غرته وجه الخليفة حين يمتدح، فهنا شبه وجه الصباح بوجه الخليفة، والمطلوب هو العكس وهو تشبيه وجه الخليفة الصباح، ولكن النكتة هنا هي المبالغة، هذا يسمى عندهم بتشبيه المقلوب. هذا النوع من القلب جائز أو لا؟ جائز لاشتماله على فائدة جليلة، أما إذا كان القلب لا يشتمل على فائدة فهو مقبول من البلاغيين، كقول الشاعر قد جرى عليها سن كما قيمت في سجن السباع، كما قيم في سجن السياع، فلما جرى عليها زمن كما قيمت في سجن السياع، هذا يصف ناقة الزمان كفرة الزمان ويشبهها بالقصر الذي قيمت جبرانه بالطين المخلوط بالسبن، يعني ما بقى حتى شي ضلع من الاضلاع ديالها زيدا، تماما مثل الجدار حين يطين بالطين هل يبقى شيء يبدو منه؟ يعني لملك كامل ملك، فهو يشبه هذه الناقه في افراد زمانها لكون الشحم واللحم قد سوى ذلك بين أضلاعها، كما يسوي الطين إذا قلي به القصر حيث لا يبقى شيء من جدران القصر ظاهرا. ولما أن جرى سمان عليها كما قينت بالفدن، هنا جمع كذا وهو قصر يا مربي الطين مخلوق بالفدن، هنا وقع القلب في قوله

بمجرد التركيب من غير حاجة إلى أسباب ولا إلى أداة، أو أردت به السببية فإنك تأتي به فعلا، تأتي به فعلا أي تأتي به جملة. وأما السببية كون مسند يدل على السببية فهو إذا جرى على غير ما هو له، حينما يجري مسند على غير ما هو له بحيث يفيد أن إثبات المسند للمسند إليه لمتعلقه لا لنفسه، هذا هو الذي نسميه السببي. المسند السببي هو الذي يكون مثل قد جرى على غير ما هو له، مثل قولك محمد أبوه مسافر، أن السفر هنا لم يجري على محمد وإنما جرى على متعلقه. ما هو متعلقه؟ هو أبوه. محمد صديقه حافظ، الحفظ هنا لم يعد على محمد نفسه وإنما عاد على شيء متعلق بمحمد وهو صديق. فإن أردت السببية جئت به جملة، وإن أردت هوية الحكم بمجرد التركيب جئت به كذلك جملة. فإذا قلت محمد يجتهد أو اجتهد فهذا أقوى من قول محمد مجتهد. إذن إن أردت هوية هوية الحكم بمجرد التركيب أو أردت السببية جئت به ماذا؟ جئت به جملة. وإن لم ترد به ذلك كذلك جئت به مفردا، وهذا معنى قوله وأفردوه لانعدام التقوية أو سبب، أي أو انعدام سببي. كالمثال الذي ذكرت الزهد رأس التزكية، لأن المقصود من هذا الكلام هو الإخبار عن الزهد لأنه رأس التزكية من غير زيادة على ذلك، من غير أن يقصد به هوية الحكم ولا أن يقصد به بيان سببي. إذا فهمنا فهمنا المراد السببي هنا، المسند السببي الذي جعل غير ما هو له بحيث يفيد أن المسند المثبت المسند إليه ليس لنفسه وإنما هو ليش لمتعلقه، بشيء متعلق به، هذا هو مرابط السببي. طيب ثم قال وكونه فعل فرقي. من فوائد الاتيان بالمسند فعلا بالاضافه الى التجدد الذي سبق ذكره، من فوائده التقييد، يعني تقييد الفعل في وقت من الاوقات الثلاثه على اخطر وجه. من فوائد الاتيان بالمسند فعلا تقييده في وقت من اوقات الفعل ثلاثه التي هي الماضي والمضارع، الماضي والحال والاستقبال. من فوائد يعني المسند للفعل دلالته على الوقت على اخطر وجه. قالوا على اخطر وجه لماذا؟ لانك لو اردت ان يدل على الوقت وهو اسم لازمك ان تاتيه بعباره اخرى. لو اردت مثلا ان يدل مسند وهو اسم على الوقت في قولك محمد مسافر على وقت الماضي، ماذا انت مكاتب امس اذا اردت الماضي، او الان اذا اردت زمن حاضر، او غدا اذا اردت. اذا هنا تزيد عباره على ماذا؟ على المسند ليدل على الوقت. أما إن أتيت به فعلا إنه يدل على الوقت على أخطر وجه، تقول محمد سافر، لا أشتري إلى أن محمد يسافر، يعمل يسافر، سافر يدل على حاضر ويدل على المستقبل، وتقول سافر مثلا. على كل فيؤتى بالمسند فعلا لإفادة الإيد بالوقت على أثر وجهه، هذا معنى قوله. وكونه فعلا فلتكي، إذا حين يكون فعلا فإنه يفيد فائدتين لما سبقت ثمانية، التجدد والحدود. الفائدة الثانية الدلالة على الوقت على أثر وجهه. ثم قال نعم ما عفادة التجديد، ما عفادة التجديد وليس الصدق. وكونه اسما للثبوت والدوام، وكونه اسما للثبوت والدوام، أي وكون المسند فعلا فإنه يفيد اسمنا، وكون مسند اسمنا فإنه يفيد الثبوت والدوام. هذا هو الفرق بين التعبير باسم وبين التعبير به فعلا. صدق النبي على ذلك. وقيدوا كالفعل رأيا للزمان، يشير بهذا الى حاله اخرى من احوال المسند. ما هي هذه الحاله؟ هذه الحاله هي كونه مقيدا بالمفاعل او غير مقيد. فلماذا يقيد المسند ولماذا لا يقيد؟ يقيد المسند بالمفاعل المعروفه التي هي مفعول به او مفعول مطلق او مفعول فيه او مفعول معه او مفعول له. هذه المقيدات تقيد المسند لإتمام الفائدة، لإتمام الفائدة، لأن المسند كلما قيد ارتفع عنه الإبهام وزال عنه الإجمال. الشيء كلما زال عنه الإبهام والإجمال كلما كان كلما كان فيه. فمن ثم حين يقيد المسند يكون أتم فائدة، يكون أتم فائدة. فإذا قلت مثلا قرأت قراءة فهو أفيد من مجرد قولك قرأت، أو محمد قرأ قراءة